تسنى لما بدا يتسنى أمان أمان أمان أمان حبي جمال فتنا أمان أمان أمان أمان حبي جمال فتنا وعدي ويا حيرتي ملي رحيم شكوتي في حبي من لوعتي إلا مليك الجمال في الحب من إلا مليك الجمال في الحب من لوعتي إلا مليك كالشمس والقمر والوجه منه طلوع كالشمس والقمر